أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. تكلمنا في الحديث السابق في شيء من هذه الآية، وأن الحسد موجود في قلوب كثيرين من الناس، وقد يزعم الإنسان أنه ليس عنده شيء من ذلك، فليفتش في نفسه هل يحب الخير للغير أم أنه لا يحب الخير إلا لنفسه فقط. فإذا كان يحب الخير لنفسه ولغيره فهذا قلبه طيب، قلبه نقي. وإذا كان لا يحب الخير إلا لنفسه ويكره أن يكون لغيره فهذا في قلبه من الشر بحسب ما يتمنى من الشر لغيره. الحسد تمني زوال النعمة من الغير. وكان اليهود من أعظم الناس حسدا، كما ذكر لنا القرآن كيف أنهم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، وذكر آيات في كتابه سبحانه تبارك وتعالى، وفيها أن الحسد يضيع الناس، وأن الكثيرين ممن قد يكون على شيء يكون في قلبه الحسد ينهش قلبه، فإذا به يتمنى الشر لغيره. والقرآن مليء بمثل هذه الآيات، كقوله هنا في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال سبحانه: ود لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يتمنون ذلك، هم كفار ويتمنى من المؤمنين أيضا أن يكونوا مثلهم حتى يستوي الجميع في النار. وقال سبحانه: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. هذا حال الكفار، يتمنى للمؤمنين الشر، فإذا جاءتهم الحسنة من انتصار من نعمة من نعم الله عز وجل عليهم إذا بهم يحزنون. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، يفرحون بالمضرة للمؤمنين. الحسد يوجد في قلوب الناس حتى وإن كان البعض منهم قد يكون مسلما، قد يكون يفعل خيرا، ولكن قد يوجد في قلبه من الحسد ما يكون بحسب تمنيه زوال النعمة. شوفوا إخوة يوسف، إخوة يوسف لم يكونوا كفار، كانوا مسلمين. أبوهم يعقوب النبي عليه الصلاة والسلام، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فانظر، هؤلاء إخوة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أبوهم نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لما وجدوا محبة يوسف في قلب أبيهم أعظم إذا بهم يقولون اقتلوا يوسف. حسدوا يوسف عليه الصلاة والسلام على حب أبيه له، قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. ليه؟ علشان هو أفضل منكم، عشان هو أقرب إلى أبيكم، علشان يخلو لكم وجه أبيكم، حتى يخلو لكم وجه أبيكم. وبعد ذلك كما يضحك ويخدع الشيطان الناس بذلك، اعمل عملتك وتوب بعد كده وربنا غفور رحيم. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، طيب بعد ما قتلتموه حيحصل إيه؟ تكونوا من بعده قوم صالحين، تتوبون إلى الله عز وجل وتكونوا من بعده قوم صالحين. يا ترى لو تفكروا في يوم يكون يوسف هذا وزيرا كبيرا ويحتاجون إليه ويذهبون إليه ويستحيون من حين يعلمون أنه، قالوا إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، لكنا أصحاب خطيئة، أصحاب معصية كبيرة من الكبائر وقعنا فيها. خاطئين هنا مش معناها مخطئين، لا، معناها أصحاب خطيئة. المخطئ صاحب خطأ، ولكن هؤلاء أصحاب معصية كبيرة. أن أرادوا قتل يوسف، لذلك اعترفوا فتابوا، قالوا وإن كنا لخاطئين، فيظهر عفو يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وكرم خلقه عليه الصلاة والسلام لما يقول لهم لا تثريب عليكم اليوم. خلاص عدت، مش هأخذكم ولا حسبكم على هذا الشيء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين سبحانه تبارك وتعالى. فهؤلاء أخوة يوسف وكانوا على الدين، كانوا مسلمين، ومع ذلك وقع في قلوبهم الحسد ففعلوا ذلك. قال الله سبحانه في المؤمنين ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. المؤمنون أهل المدينة، أصحاب الدار وأهل الإيمان الذين تبوأوا الدار والإيمان، يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، بل ويؤثرون على أنفسهم، ويؤثرون على أنفسهم حتى ولو كان بهم جوع، ولو كان بهم خصاصة، يؤثرون على أنفسهم، فيفضلون الصحابة من المهاجرين على أنفسهم وهم أهل المدينة الذين هاجر إليهم هؤلاء، فيؤثرونهم على أنفسهم حتى ولو كانوا بهم خصاصة. الجوع، شدة الجوع، يطعمون المهاجرين ويبيتونهم وهم طاعون. قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كذلك ذكر الله عز وجل في معرض الإنكار على هؤلاء اليهود الذين حسدوا المسلمين على نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فيقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، بل أيحسدون الناس، يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم على أن آتاه الله من فضله وقد عرفوا أنه نبي حق، بل وذهبوا إليه وامتحنوه وقالوا له نسألك خمسة أسئلة لا يعرفها، يعني الجواب عنها إلا نبي، سألوه الأسئلة ونزل جبريل وعلمه الجواب فأجاب، قالوا صحيح، هذا الذي قلته صحيح. الآن بقي شيء يتلككوا علشان ما يدخلوش في الدين، بقي شيء واحد وعليه إما ندخل في دينك وإما لا ندخل معك. طيب إيه اللي بقي هذا؟ قالوا من وليك من الملائكة؟ من الملك الذي ينزل عليك بهذا الوحي من السماء؟ من وليك؟ قال جبريل ولي كل نبي، بنزل على كل نبي. قالوا لا، هنا نفاصلك، لا ندخل في دينك، يعني بيتلكك على حاجة علشان ما يدخلش في الدين. لو قلت ميكائيل الذي يأتي بالرحمة وبالمطر لتبعناك. ميكائيل نزل على مين الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ميكائيل. هم بيعمل أي كلام يقوله علشان يتنصل مما قاله، حنمتحنك بخمس أسئلة لا يعرف الجواب عنها إلا نبي، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فإذا بهم يريدون أن يخرجوا، لا ما ندخلش في الدين. بإيه؟ قل من وليك من الملائكة؟ جبريل. لا مش عايزين جبريل، مش عاجبهم جبريل. زي إنسان، وذكرنا المثال قبل ذلك، جاله جواب من إنسان وجاي ساعي البريد، مين ساعي البريد اللي جاب الجواب ده؟ لو كان فلان مش هقبله، لو كان فلان اقبله، هو ساعي البريد اللي كتب لك الجواب، خذ الجواب اقراه، ده من فلان، جابه لك فلان ولا علان، اي ضرورة ان ساعي البريد جابه اسمه فلان ولا اسمه علان. ولكن الامر انه المخاصمة بالباطل والمجادلة بالباطل، هذه طبيعة اليهود الذين يحسدون المؤمنين على فضل الله عز وجل. ولذلك ربنا سبحانه يقول ود كثير من أهل الكتاب، كثيرون منهم، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. هذا الحسد الذي فرق الأمم من قبلنا، قال الله سبحانه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه هؤلاء الذين أوتوه إلا بسبب واحد، وهو إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، حسدا بينهم، حسد بعضهم بعضا على ما أتاهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذه المنافسة المحرمة، التحاسد، إن إنسان يحسد الآخر يريد أن يأخذ ما عنده، لنفسه ويحرم هذا الغير مما أتاه الله سبحانه. طيب المنافسة، هل في منافسة جائزة؟ ذكرنا في الحديث السابق أن الله عز وجل ذكر إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا التنافس يكون في الآخرة، التنافس يكون في الجنة، عايز الجنة يبقى تتنافس في العمل، تعمل العمل الأعظم، فلان يتقرب إلى الله تفرح بذلك وتحب أن تكون مثله أو أكثر منه إن استطعت ذلك. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله وسلامه عليه قال لا حسد إلا في اثنتين. الحسد هنا بمعنى الغبطة، أن تغبط الإنسان على ما أتاه الله، تفرح له بذلك وتتمنى لنفسك مثله، وهنا هذا جائز. إن إنسان بيصلي أنا فرحان فلان هذا بيصلي، نفسي يكون زيه كده بصلي وواظب مثله، فلان هذا بيتصدق وبيعطي صدقات أنا فرحان إن فلان هذا بيطعم المساكين ويعطي الفقراء، نفسي أكون مثل هذا الإنسان. لا مانع من في ذلك فليتنافس المتنافسون، تتنافس في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد بمعنى لا تنافس في الحق لا غبطة إلا في اثنتين، وهما رجل آتاه الله مال فأنفقه في سبيل الله. رجل آتاه الله عز وجل مال، أعد ينفق هذا المال في سبيل الله، يبقى تكون تحب أن تكون مثل هذا الإنسان. ورجل آتاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه الناس، تقوم تحب أن تتنافس في ذلك، فلان هذا عنده علم بشرط أنه يعمل به ويعلمه، علم لا يعمل به بس علم يعلمه هو لا يعمل بهذا الشيء، لا تأمرون الناس باليد وتنسون أنفسكم. حين تتعلم يجب عليك أن تعمل بهذا الذي تعلمته، ويجب عليك أن تعلم، زكاة العلم بذله، أن تبذل العلم الذي تعلمته كما أمرك الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا هنا المنافسة قد تكون واجبة، يجب التنافس في واجبات الشريعة، حين يفعل الإنسان الواجب الذي عليه وبعدين يجي الآخر هنا لا يفعل، يجب عليك أن تفعله، يبقى تتنافس في فعل الواجب. فإذا كان مستحبا فالتنافس مستحب في أفعال المستحبات. فإذا كان الإنسان يتمنى زوال النعم عن الآخر ليستوي في المعصية، هذا الحرام يحرم هنا. يقول لنا العلماء والحسد هذا مراتب يكون عند الناس، مرتبة فوق مرتبة فوق مرتبة. مرتبة من مراتب الحسد أن يحب الإنسان زوال النعمة عن الغير، تلاقي الإنسان يتضايق لما يلاقي فلان جاله مال جاله منصب جاله كذا جال، يتضايق من هذا الشيء. هذه أو هذا الحسد قد يكون في الإنسان وحتى لو لم يتمنى ذلك، فلان جاله عيل وهذا الآخر مش متجوز أصلا، يعني مش ناظر لهذا، لكن مش عاجبه أن فلان يجيله هذا العيل. هنا تحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، هذه درجة من درجات المصائب التي تكون في الناس، يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله حتى ولو لم يتمنى أن يكون هذا عنده، بس مش عايز فلان يبقى أحسن مني، إن عنده أكثر مني من مال أو من ولد أو من أتباع أو نحو ذلك، وهذا غاية الحسد، هذا شر ما يكون. إن حدا أنت لا ترضوها لنفسك ومع ذلك تتمنى زوالها عن غيرك، هنا فضل الله عز وجل أتاه من يشاء سبحانه، تتمنى زوال نعمة الله عن هذا الإنسان. نوع آخر أن يحب زوال النعمة عن فلان وديله هو، فلان جاله فلوس اتمنى أن الفلوس تروح منه وتجي لي أنا، وفلان ده ما يبقاش عنده شيء، هذه مرتبة فيها شر، وإن كانت الأولى أفظع منها. إنسان تزود يوم إنسان يتضايق فلان تزود لا يرتنا ما تجوزت وما تجوزت يفضل عازب كده، تمنى زوال النعمة من هذا وإن هو بس اللي تجيله هذه النعمة، هذا إنسان شرير. درجة أخرى من درجات الحسد أنه لا يشتهي زوال هذه النعمة من فلان، ولكن يشتهي لنفسه مثلها، فلان جاله ألف اثنين يريد يجيلي أنا كمان مثل هذه، هنا لا مانع من أن تتمنى ذلك، أن يتمنى أن يكون لك مثل ما عند فلان، لكن الحسد أن تتمنى زوالها من فلان، أن تستكثرها على فلان هذا. مرتبة أخرى أن يشتهي لنفسه مثلها، فإن لم يحصل فلا يحب زوالها عن فلان هذا. إذا كأنه إنسان يتمنى يريد عملية مثل هذا الشيء، بس يختلف اثنين، واحد يقول يريد يديني ألف دينار زي ما دين فلان، طيب ما دليش يريد تزول من فلان هذا عشان يستوي، هذا حسود. ولكن إنسان لا، ما تزولش من فلان، ربنا يدينا زي ما أعطى لفلان. وهنا هذه مراتب في التمني. أفضل ما يكون الإنسان المؤمن حين يتمنى فضل الله سبحانه، إذا أعطاه الله شكر الله الحمد لله، إذا منعه الله الحمد لله، مش عايز اللي عندي فلان، لا، لعل ربنا منعني هذا الشيء لحكمة منه، منع، لو دالي هذا الشيء يطغيني، لو دالي هذا الشيء يرديني يضيعني أموت بسبب هذا الشيء، لا لا لا، لا أتمنى إلا ما يريده الله. فالمؤمن راض بقضاء الله سبحانه تبارك وتعالى، طالما أنها أمور دنيوية ربنا دبها لي الحمد لله. وكان العلماء الصالحون يؤثر عن سفيان الثوري يقول: إذا وجدنا أكلنا أكل رجال، وإذا فقدنا صبرنا صبر رجال. إذا وجدنا الطعام الحمد لله أكلنا كما يأكل رجال، إذا فقدنا صبرنا ولم نجزع صبر الرجال. إذا الإنسان في كل أحواله، أتاك الله نعمة من نعم الدنيا الحمد لله، منع عنك من هذا يقول لحكمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، وترضى بقضاء الله عز وجل في جميع الأحوال. أما الأمور الدينية لا، تتنافس في الأمور الدينية، يتنافس المؤمن يريد أن يكون أفضل الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الفردوس الأعلى من الجنة: إنها أعلى الجنة وأوسطها وفوقها عرش الرحمن، إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. الطمع فيما عند الله، يريد أطمع في اللي عند الله سبحانه، لكن لا يكون الطمع بمجرد القول إن أنا طمع عايز الجنة وأعلاها، طيب وعملت لها إيه؟ إيه اللي تعمل؟ ولا حال. وهنا إزاي تطمع أنت لم تعمل؟ ولذلك رجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، سأل الله أن يجعلني رفيقك في الجنة، عايز أكون مثلك معك في الجنة. طيب وأنت بتعمل إيه؟ إيه العمل الذي تعمله؟ قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. عايز تكون رفيقي في الجنة وأنت ما بتقومش من الليل، وأنت ما بتصومش في النهار، وأنت ما بتعملش كذا، هتكون رفيق إزاي؟ اعمل زي ما بيعمل النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك. يبقى أنا حدعو لك لنفسك، ولكن أعني حتى يقبل هذا الدعاء، لأنك أنت تعمل بكثرة السجود، تكثر السجود لله سبحانه وتبارك وتعالى. في الدنيا يقول الله سبحانه: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الله يفضل من يشاء في الدنيا، لكن تمنى ما عند الله سبحانه في الآخرة. الدنيا من أخذها ستنزع منه يوم من الأيام، طالما أنها لا تبقى، علم التنازع وعلم الحسد فيها. يقول العلماء: الحسد له أسباب، أسباب الحسد. حين يحاول الطبيب أن يعالج المريض، الطبيب لا يعالج العرض كعرض، رايح إنسان سخن وحرارته مرتفعة، ورايح للطبيب: أنا سخن وحرارتي مرتفعة، طيب خذ لك مثلجين تنزل لك الحرارة. هذا ليس طبيب، هذا كلام العوام من الناس، العوام يخذ لك كذا، عمل لك كمادات يعني. لكن الطبيب ينظر يشوف شخص الحالة، ايه السبب في هذا الشيء؟ هل مرض عضوي في الانسان؟ هل بسبب ضرب جاله؟ هل بسبب انفلونزا؟ بسبب احتقان؟ ودنك تعبانه؟ ظهرك تعبان؟ ايدك فيها كذا؟ يبحث عن السبب لغايه ما يوصل للسبب، يزيل هذا السبب، يعطي العلاج اللي يزيل السبب، بعد ذلك تزول هذه الاعراض. لذلك يقول لك: ابحث عن اسباب الحسد. ايه اسباب الحسد؟ قد يكون من اسباب الحسد البغض، أن الإنسان يبغض إنسانا آخر. طيب يبغضه ليه؟ البغض إما كده من غير حاجة، هذا بعيد، هذا بعيد. الغالب في بغض الإنسان لغير أن فيه سبب من الأسباب. أذاك إنسان في يوم من الأيام شلت في نفسك منه، وهذا أكثر ما يكون من الناس، إن فلان أذاني في يوم من الناس أنا شايل من فلان هذا، وتفضل شايل منه شايل منه، يوم ينبني بعد ذلك أنك تكره له الخير، ما تحبش من فلان هذا يجي له خير، لا تحب له الخير، إذا جاء له خير تتمنى زوال هذا الخير منه. ابحث عن السبب وأذل هذا السبب، فقلت ليه أنا بحسد فلان هذا؟ ليه أنا مش عايز له القراءة؟ عشان أذاني في اليوم الفلان. طيب والأذى هذا علاجه إيه؟ الأذى علاجه اعفو واصفحوا، الآية التي معنا هنا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا، يعلمنا ديننا الكريم الحنيف إن تعود على العفو، تعود على الصفح. العفو، تعفو عن إنسان يقوم هنا خلاص عدى إلا اصفح، امسح ما في نفسك من هذا الإنسان. إذا عفى الإنسان تجاوز، تجاوز عن هذا الآخر، ومش تجاوز بس، لأنك ممكن تتجاوز بس انت فاكر له ده عمل فيا كذا، لا، يقول لك كمان واصفح، اعفو واصفحوا. يبقى تتجاوز عن هذا وتمسح ما في نفسك. إذا مسحت في نفسك يبقى مش هتقعد تراقب فلان. الحسود دايما يراقب التاني، عمال تاعب نفسه شغال مراقب عليه، لو انه راقب نفسه كان خيرا له. فلذلك أول الأسباب أو أول العلاج أن تعرف السبب، فالسبب أوله الغضب، وقد يكون هذا الغضب والحقد في نفس الإنسان بسبب بغضه لآخر بسبب من الأسباب. ولذلك ذكر الله عز وجل المنافقين أنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا يقولوا آمنا، إذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عملوا إيه؟ عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. المنافقون لا يطيقون المؤمنين، لا يطيقون المسلمين، فإذا لقوهم وجدوا أنفسهم قلة. طيب إحنا مؤمنون زينا زيكم، إحنا مؤمنون، يعصمون دماءهم وأموالهم، محد من المؤمنين يتكلم عليه. طب إذا خلوا بعضهم مع بعض يتغاظوا، بلغ شدة حنق المنافقين وغيظهم من المؤمنين، يحض عليك الأنام من غيظ الإنسان. لما يتغيظ من إنسان مش قادر يعمل له حاجة، يعض إيده، يعض أنملته من شدة الغيظ، كذلك المنافقون. طيب الحل إيه؟ روحوا اقتلوهم، سيبوهم، قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. النار تشتعل، النار حط لها ورق تزيد، حط لها ورق، طيب ما فيش ورق، خلاص سيبها سيبها سيبها، تخمد تخمد لغاية ما تخمد في النار. كذلك المنافقون نار الحقد في قلوبهم، فالله عز وجل يقول موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. السبب الثاني من أسباب الحسد، السبب الأول كان في الإنسان البغض، إنه بيكره، بيكره. عود نفسك على المحبة، حب الناس، تحب الناس. من أسباب المحبة إفشاء السلام، من أسباب المحبة كثرة الدعاء، حين تدعو يا رب اكرمني، يا رب ارزقني، طيب بتقول ارزقنا، ما تحط وقلون الجماعة معها وخليها لك ولغيرك، ما خسرتش حاجة، هي نفس الجملة ما كثرتش على لسانك، بدل ما تدعو لنفسك فقط ادعو لنفسك ولغيرك، اللهم اهديني، قل اللهم اهدنا أنا وأهلي، أهدي الناس وأهدي الجيران، وادعو لنفسك ولغيرك. بكثرة ذلك ستحب الناس، ستحب الناس. المحبة حين تدخل قلب الإنسان تملأه طمأنينة، ولا يستكثر شيئا على غيره، ما يستكثر شيئا، طالما أننا بصلاتي بقول يا رب اكرمني واكرم جيراني واكرم أهلي واكرم البلد واكرم المسلمين واكرم الخلق جميعا، بندعو للجميع. يبقى لما تنزل نعمة على الناس قلت ما أنا دعيت وحصل له هذه النعمة، أفرح أن الله استجاب للدعاء. لكن الإنسان الذي نفسه فقط ما لهش دعوة بغيره، هنا يكون أنانيا، يقوم يستكثر النعم على الغير، فكان من أسباب الحسد اللي في الإنسان الكره. أزل هذا السبب بأنك تحب الخلق وتحب الخير للخلق. سبب ثاني من أسباب الحسد وهو التعزز، التعزز. إنسان يحب أن يكون هو عزيز، فلان حياخد المنزلة ده حيبقى عز مني، فلان خد الحاجة الفلانية بقى هو أفضل مني، الناس هتسيبني وتروح لهذا الإنسان. فحب الإنسان أن يكون في مكانة عالية هذا الذي يدفعه إلى الحسد. لذلك الدين يأمرنا بالتواضع مش بالتعزز، مش بالتعزز، لا، يأمرك بالتواضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يرفع شيئا إلا وضع، إلا وضع. وأمرنا بالتواضع، أن الله أمركم أن تتواضعوا حتى لا يسخر بعضكم على بعض، ولا يتكبر بعضكم على بعض. ما فيش حد يرتفع على التاني ولا حد يتعزز على التاني. لذلك ابعد عن لسانك كلمة أنا. كثير من الناس يقول لك أنا عملت كذا، أعوذ بالله من كلمة أنا. لا والله ما تتحبش نفسك، أعوذ بالله من كلمة أنا، لا بس ما تعملهاش أصلا. الكلام اللي على اللسان ملوش قيمة كبيرة. إن تفضل تقول الحاجة أصل أنا أعوذ بالله من كلمة أنا كذا وكذا وكذا، أصل أنا أعوذ بالله من كلمة، أنت بتضحك على نفسك وتضحك على نفسك. ملهاش لزوم أصلا أعوذ بالله، وملهاش لزوم تقول أنا إلا إذا احتجت. إذا احتجت مين اللي عامل حاجة؟ أنا. مش محتاج تقول أعوذ بالله من كلمة أنا، مش محتاج تقولها. تعوذ بالله من الأنانية، إنك لا ترى إلا نفسك. أنا أحسن واحد أعمل كذا، أنا أحسن واحد أعمل كذا، أنا أنا أنا. هو من اللي يحكم بالحسن والقبح إلا يوم القيامة ما تعرف إن عملك ذا كان صالحا ولا لا. يبقى لا تستكبر ولا تترفع على الخلق، لأن الذي في يدك الآن قد يزول عنك غدا. إذا كنت فرحان بالشباب والقوة هيجي الكبر والشيخوخة وهيروح، فرحان بالمال هيجي الموت ويروح المال والورثة، فرحان بأن حولك ناس في يوم اليوم حينفض عنك هؤلاء الناس. الناس حولك لواحد من اثنين، إما للمحبة دول حيفضلوا معك على طول، اللي بيحبوك معك، انت مريض هم جنبك، انت اتشال في الجنازة هم وراك ورايحين وراك، او بيحبوك عشان المال بتاعك والمنصب، راح المنصب راح المال، انفض من حولك الناس. لذلك حاول ان تحب الناس، ان تحب الخلق، تحب الناس من هذا الذي يبقى لك في حياتك. وانت غايب حتلاقي الناس بيتمنون لك الخير، فلان ده ما شفناهوش النهارده، فلان ده طيب، فلان بيذكرنا بالله، فلان كان كذا، يدعون لك وانت لست معه. ولا يمنع ان البعض يكون يتغيظ منك لانك تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، لا تهتم لذلك. الله عز وجل اذا فعلت شيئا من اجله في يوم من الايام سيرضي هذا الانسان عنك، فان لم يرضى عنك ما ضركش شيئا. الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه تبارك وتعالى. ونرجع نقول من اسباب الحسد حب الانسان للتعالي على الناس. والتعالي يمكن الانسان يقول لك عم احنا فقراء احنا بنتعالى علينا، قد يكون الانسان فقيرا ومتكبرا. ولذلك عند الناس يقول لك البعض من الجهله يقول لك الكبر على اهل الكبر صدقه. لا لا لا، مش صدقه ابدا، الكبر عمره ما كان صدقه. ما تتكبرش على احد ابدا، تواضع لله سبحانه، تواضع لله، ما تتكبرش تقول شوفوا انا احسن مني في ايه، ده انا وانا وليه نظرت لهذا الشيء؟ ليه تعبت نفسك في التفكير؟ والله لو سبحت 10 تسبيحات كان خير لك، لو قرأت قل هو الله أحد 10 مرات بني لك قصر في الجنة، بيت في الجنة. ليه تعب نفسك بتفكر في فلان أنا أحسن منه، بعرف أطبخ وبعرف أسوق وبعرف آكل وبعرف أعمل وبعرف ألبس؟ بعرف كل الناس بتعرف هذه الأشياء، إيه فضلك على الغير؟ ولكن الحسد الذي في القلب يدفع الإنسان لأنه لا يرى إلا الشر في الغير. تلاقي حصل بينك وبين إنسان في يوم من الأيام عمل فيك حاجة، تفضل شايل هاله كل ما يعمل حاجة حسنة في نظرك هذا قبيح، لا لا ده مرائي، ده كذا ده كذا، أصل هي حاجة حلوة وكل حاجة، بس أصل عمل كذا في يوم من الأيام، مش عايز تنساله أبدا. اعفوا واصفحوا يا جماعة، العفو والصفح. إذا طلبتم الآخرة كان هذا سببا في علو درجاتكم بالعفو وبالصفح. سبب آخر من أسباب الحسد يقولون أن يكون في طبيعة الإنسان أن يستخدم غيره، يحب يشغل غيره، يا فلان اعمل لي كذا، يا فلان هات لي كذا، يا فلان هات لي كذا، ما عودش نفسه أنه هو يخدم نفسه بنفسه. فإذا كان فلان هذا وصل لشيء بقى في منصب يقوم يحسده، فلان ده بقى أحسن مني، بقى مدير، بقى رئيس، بقى وزير، ده اللي كنت في يوم من الايام بقول له هات لي قهوه وهات لي شاي. هذا دليل الحسد، دليل قبح النفس، شر النفس. اذا كنت انت تقول ذلك فانت شرير، احذر من الشر. انك تجد فلان اتخرج وبقى دكتور، فلان ده كان صبي عندي في المحل في يوم من الايام، ده كنت بديله اجازه وكنت بديله ساغه في اليوم وبعمل مش عارف ايه. يا سلام، وصل الشر فيك الحسد لهذه الدرجه. حاسب نفسك وراجع نفسك، ترى كم واحد في كل قاعدين بيقول هذا الشيء. إذا حسبت نفسك هتلاقي كثير بيعمل هذا الشيء. فلان ده اللي كنت في يوم من الأيام، اللي كان أبوه بيشحت مننا، اللي كان أبوه فلوس حجزها، اللي كان أنت مالك ومال أبوه ومالك ومال كذا. يا أخي ربنا أعطاه لفضل من الله عز وجل، ليه تستكثر عليه النعمة؟ الكثير من الناس هذا كلامه. إذا زال هذا من النفوس انشغل بنفسك. الإنسان مهنته لا تحقره، كان شيالا كان صناعا كان ما يكون، طالما بيكسب حلالا ما بيكسبش من حرام شغلته لا تشينه. ولذلك الأئمة الكبار كان أهلهم إيه؟ إلا أبو كان ميت، ولا أبو كان كذا، ولا كان كذا، ولا رباه عمه، ولا رباه خاله، ولا علمته أمه، ولا كذا، وصار ما حدش من الناس قال ده كان يتيم في يوم من الأيام. ما قالش هذا الشيء للكفار، الكفار قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يتيم قريش هذا الذي نتبعه، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. هنا الإنسان يأنف أن يكون قدوته هؤلاء الكفار الذين نسوا الرسالة وتركوا الكتاب ونظروا للنبي صلى الله عليه وسلم كان يتيم، ده كان عيل صغير في قريش، غلام نتبع غلام قريش وإحنا المشايخ وإحنا الكبار. هنا لم تؤمر باتباع الغلام، إنما أمرت باتباع الحق. لذلك حين ترى إنسانا كان في يوم من الأيام ضعيفا صار قويا، كان في منصب ضعيف صار في منصب كبير، افرح وادعو الله أن يوفقه للخير وأن يهديه للخير، في صلاحه صلاح للأمة وصلاح للخلق، في فساده فساد للخلق وفساد للأمة. لذلك كان ابن عباس رضي الله عنه يقول إني لا أسمع عن أمير في بلد بعيدة يعدل بين الناس فأفرح وقد لا يصيبني من عدله شيء، عدل هذا الإنسان في بلده في الحتة اللي هو فيه، ولكن أفرح لأنه عادل. وكذلك كان بعض من الصالحين يقول لو أني أعلم أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها لولاة الأمور، لولاة الأمور للحكام، يدعو لهم بدعوة مستجابة أن الله يصلحهم ويجعلهم يحكمون بشرعه سبحانه ويعدلون بين الخلق، لأن في هذا النفس لجميع الخلق، هذه النفس الطيبة التي تتمنى الخير للغير. نسأل الله عز وجل الخير لجميع خلقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.